بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة رب العالمين. وبعد أيها الأخوة الأحباب، كنا قد تحدثنا من قبل في أكثر من مرة عن مسألة التكفير والكفر والخروج من الملة والردة ونحو ذلك، وتكلمنا عن أهمية هذه المسألة، وأن هذه المسألة لها مترتبات كثيرة في الواقع، بدءا من الحب والبغض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقلنا إن الردة أو الكفر بعد الإسلام يترتب عليها أحكام، كتحريم ذبيحة المرتد بالإجماع، كانفساخ العقد بينه وبين زوجته إن كان متزوجا من امرأة مسلمة، كتحريم أن يتزوج امرأة مسلمة ابتداء، ككون أنه لا يرث ورثته المسلمين ولا هم يرثونه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توارث أهل ملتين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم. ككون أننا لا نرد عليه السلام إنكارا عليه، ككون أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه بعد موتهم، مكان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهناك مترتبات كثيرة، هناك أشياء كثيرة على هذه الردة. وقلنا أن الشرع أثبت الردة في الإسلام، كما رأينا في الآيات: إن الذين كفروا بعد أمنهم ثم ازدادوا كفرا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدين المفارق جماعة. ومثل الحديث الحسن الذي عرض ابن حجر في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل: أيما رجل ارتد عن الإسلام فاستتبه فإن تاب وإلا فاقتله، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاستتبه فإن تابت وإلا فاقتلها، إلى غيره. فقلنا هذا كله يدل مع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال المرتدين، وإجماع الصحابة حجة قطعية على أنه ستحدث الردة في هذه الأمة، على أنه يمكننا أن نحدد من هو المرتد، لأنه لو كان هذا أمر خارج عن قدرتنا تماما ولا نستطيع أن نفعله بحال أو أن نعرفه بحال، لما كلفنا الشرع بترتيب مترتبات عليه، خلاف اللي يجي يقول لك: لا، ما تقدرش تحكم على أي حد أنه كافر إطلاقا، أو اللي يجي يقول لك: وانت دخلت في قلبه، أو نحو ذلك من شبهات عامية أو شبهات تدعي العلم أو غير ذلك. وأن هذه الردة ترتب عليها أحكاما، ردا على من يقول إحنا نستفيد من هذه الأشياء. طالما بنتكلم في دين الله بقى في استفادة، وإحنا قلنا جملة من الأمثلة لإيه؟ للمترتبات والفوائد المترتبة على ذلك. قضية مش قضية نظرية بحتة، دي قضية تبدأ من الحب والبغض في الله، انتهى بقتل الشخص. طبعا القتل له ضوابط، دي قضية تانية، ولكن بنقول في أحكام كثيرة إيه؟ مترتبة، بدءا من انت او مجرد من انت: لو هذا الرجل صلى اماما فان صلاتك وراءه باطله لو علمت انه مرتد. فيبقى في مترتبات ايه؟ كتير، مش قضيه واحد يجي يقول لك احنا هنستفيدين، نقول لا، هنتكلم شرعا يبقى في استفاده ان شاء الله، ماشي. فهي اعظم قضيه في الوجود، وتترتب عليها كل شيء، بدءا من العلاقه القلبيه، الحب والبغض، انتهاء باعظم المترتب. طيب، طبعا القضية دي عشان نعالجها لازم نعالجها بطريقة شرعية منضبطة قدر ما نستطيع، وفقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لان احنا زي ما احنا عارفين دائما ان زيها زي اي قضية، ودي دائما مسألة بتأكد عليها ويقولها علماء اهل السنة دائما: ان الحق وسط بين طرفين، ان الحق وسط بين طرفين. لازم هتلاقي فيه طرف بيقول لك ما فيش حد اسمه كافر، أو عشان تحكم على واحد إنه كافر يبقى لازم تعرف إيه اللي في قلبه، أو كذا، أو يضع لك شروطا تعجيزية، أو اللي يقول لك أنت عشان تكفر واحد يبقى لازم تتأكد إن الحجة مقامة عليه، تقول له ماشي نقيم الحجة، يقول لك لأ، ده اللي يقيم الحجة عالم مجتهد، تقول له طب فين عالم مجتهد، يقول لك مفيش عالم مجتهد، تصف نت لايك وصلت إلى طريق مسدود، وكأنه وضع العراقيل، وهناك في المقابل أطراف تكفر دون قيد أو ضابط، ومنها كمان الذي لا يكفر من وقع في كفر فحسب، بل يكفر من لم يقع في كفر ولكن لم يحكم على الطرف الأول بأنه كافر، ومن حكم على الطرف الأول بأنه كافر ولكن لم يحكم على الطرف الثاني فهو أيضا كافر، ومن لم يكفر كافر فهو كافر. ودي حكم شرعي أو قاعدة نتكلم عليها وضوابطها إن شاء الله تعالى. فدائما كل حق له طرفان، طرف تفريط وطرف غلو، وبينهما طرف وسط عليه أدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. بعد كده بعد المقدمات العامة دي طبعا أنا بقول فقط لما سبق ذكره، بنقول عدة نقاط سريعة كده. رقم واحد، اتفق أهل السنة على أن الشخص يمكن أن يكفر بالاعتقاد وحده وبالقول وحده وبالفعل وحده، ده أعتبر إجماع أهل السنة. هناك رسالة كاملة لمن أراد أن يراجعها بعنوان التوسط والاقتصاد في بيان أن المرء يكفر بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، لمن أراد أن يراجع جملة من أقوال العلماء وجملة من الأدلة على ذلك. ولذا فإن أهل السنة اعتبروا أن الأشاعرة والمرجئة هم الذين يشترطون وجود الاعتقاد في مسألة الكفر. يعني دائما الأشاعرة والمرجئة هم اللي يجي يقول لك ده كفر لأنه جحد بقلبي، كفر لأنه كذب، يعني عندهم من الكفر ده عمل قلبي، مفيش حاجة اسمها أن يكفر بالإيه بالظاهر. والظاهر ده كمان لما بيكفروا بيه ما بيكفروش بالذاته، ولكن يكفرون بيه لأنه بيعتبروه علامة على الباطن بس. وفي الحقيقة في المسألة لها شقان. الشق الأول إن زي ما قلنا أن الشخص يمكن أن يكفر بالقول وحده أو الفعل وحده أو الاعتقاد وحده، ولا يمنع هذا من أنه عندما يصدر منه كفر ظاهر فهو في الحقيقة يعبر عن كفر باطن أيضا، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإنسان إذا فسد قلبه ظهر هذا الفساد على على ظاهره. فإذا الظاهر هنا بيعبر عن شيء في في الباطن، إلا بقى إذا كان في مانع كالخطأ كالإكراه، لكن لما فيش مانع فإن هذا الفساد الذي يظهر في الظاهر سواء في أقوال في أفعال في علاقة في أي شيء، وإذا ظهر من الشخص كفر فهو أيضا يعبر عن عن كفر في في باطنه. لكن احنا بنقول ان احنا مش هنشترط ان احنا نقول اصله كفر عشان هو استحل في باطنه او عشان اعتقد في باطنه، هنقول كفر لانه وقع في كفر صح، كفر لانه وقع في كفر النقطة طبعا انا بدي على مين. النقطة اللي بعد كده بنقول ان حتى نحكم على الشخص بانه كفر فهناك أمران رئيسية. الأمر الأول أن يكون وقع في ناقض من نواقض الإسلام، أو وقع في كفر أكبر، أو وقع في أمر مكفر دل عليه القرآن أو السنة أو إجماع العلماء ونحو ذلك. طيب إيه بقى ضوابط الأمور المكفرة أو ما هي الأمور المكفرة؟ طبعا احنا عشان نقول ايه هي الأمور المكفرة بتفصيل وبأمثلة وباستفاضة هناخد حلقات كثيرة جدا جدا جدا جدا. طبعا في كتب حاولت أن تجمع هذه المسألة، وطبعا هي تجمع أصول المسألة وتعطي أمثلة، تعطي أمثلة زي النهاردة مثلا احنا لو قعدنا نتتبع طب ايه الأقوال الكفرية الكثيرة مش هنقدر نضع لها حصرا، ولكن بنيجي نقول ان كل قول مثلا يقضح في التصديق بالله سبحانه وتعالى يبقى كفر، وندي أمثلة مثل كذا ومثل كذا ومثل. طب كل قول يعبر عن عدم حب الله أو عدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التعبير أدق عن كراهية الله أو كراهية شرع الله أو كراهية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كفر، وندي أمثلة. عليك زي اللي يقول لك الشرع ده ما ينفعش دين ربنا ده كان نزل لحاجات قديمة ولكن ما ينفعش ليمدي، فده مثلا بيقضح في علم الله عز وجل في حكمة الله وبيعبر عن بغض ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يبقى بين الله أن حبوط الأعمال مترتب على بغض إيه أو كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. زي ما نيجي نقول إن من وجه خصيصة من خصائص الله إلى غير الله فهو كافر، ده عنوان عام. هذه الخصيصة قد تكون من الشعائر والنسك، زي اللي يدعو غير الله ويستغيث غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، كل دي صور من صور صرف الإيه العبادات الخاصة بالله إلى غير الله عز وجل. قد تكون هذه الخصيصة خصيصة التحليل والتحريم، إن الحكم إلا الله. وليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل جدل أبو شريح وقال له من أنت؟ قال أنا أبو الحكم. قال إن الله، قال إن الله هو الحكم وإله الحكم أو إليه الحكم. يبقى الحكم ده خاص بربنا، يبقى الذي ينازع فيه يبقى نزع الله في خصيصة من إيه خصائص. قد تكون هذه الخصيصة هي علم الغيب، عالم الغيب فلا تظهر على غيبه أحد إلا من اتبع الرسول أن يوحى إليه بأمر من أمور الغيب. كل يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. عشان كده الكاهن كان كافر ليه؟ لأنه بينزع ربنا خصيصة من إيه من خصائصه. يبقى إحنا بندعي عنوان عام أن من نازع الله في خصيصة من خصائصه فإنه يكون كافرا، من وجه خصيصة من خصائص الله إلى غير الله فإنه يكون مشركا. بس المنازع طاغوت والتاني مشرك. المنازع لله في خصيصة من خصائصه هو إيه؟ طاغوت. لكن التاني الذي وجه خصيصة من خصائص الله إلى غير الله ده مشرك. وصل؟ فإذا في حاجات رئيسية لما نيجي نقول الإيمان بالقضاء والقدر، يبقى في ما يناقض القضاء والإيه والقدر. الذي ينفي علم الله فهو منافي للقضاء بالإيمان بالقضاء والإيه والقدر. الذي يسوب بقدر الله زي عبد الحليم حافظ ميجي يقول لك قدر أحمق الخطأ ده لا يؤمن بالإيه بالقدر. أنت الذي يعترض على قدر الله هذا منافي للإيمان بالإيه بالقدر والتسليم لقدر الله. وهكذا يبقى في عنوان عام ومندرج تحتي ايه امثله متفرعه. في فرق بين الشرك والكفر؟ دي قضيه بسيطه، عديد من العلماء كابن حزم وغيره لا يرون ان هناك فرق بين الشرك وبين الكفر كما ذكر ابن حزم رحمه الله وله ادله عديده على ذلك. وهناك بعض العلماء يقولون ان الكفر اوسع من الشرك، ويقولون ان الشرك هو توجيه عبادة لغير الله أو تشريك خصيصة بخصائص الله لا غير الله. ولكن الكفر أوسع من ذلك، فإن الشخص قد يوالي الكفار فيكون كافرا وليس بشرط أنه وقع في الإيه في الشرك. وقد يجحد أمر الله فيكون كافرا وليس بشرط أنه وقع في الإيه في الشرك. يعني عايزين يقولوا إن إيه إن الشرك أخص من الإيه من الكفر، والكفر أوسع. مش هتفرق، الناتج واحد وهو أن الشرك يخلق أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالكفار مخلدون في نار جهنم، والمشركون مخلدون في نار إيه في نار جهنم. هذا لا يغفر الله، هذا لا يغفر الله، إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكثيرا ما استخدم الشرع اللفظين كترادف، يعني ماشي، سواء هما مترادفان او كان الشرك جزءا من الايه من الكفر، والكفر اعم من الايه من الشرك، لن تفرق كثيرا. طيب نرجع للموضوع، فبنقول يبقى حينئذ المكفرات المخرجه من الاسلام كثيره. العلماء يذكرون رؤوس هذه المسائل ويضربون امثله، يضربون ايه أمثلة. لكن طبعا في أمثلة بتجد كتير، زي ما احنا كل يوم نجي نسمع ايه مثال جديد، لكن بيصب في قناة واحدة. ندي مثلا مثال النهاردة، مثلا كمثال يعني النهاردة مثلا ايه راجل عادل إمام ده عمل فيلم اسمه حسن ومرقص، وان واحد شيخ وحصلت معاه ظروف وكذا وكذا وكذا فراح ايه عمل نفسه نصراني، والعكس واحد أسيس حصلت معاه مشكلة عمل نفسه شيخ، وبقى الأسيس يصلي بالناس والشيخ إيه عمل نصراني. وعايز يقول في فيلم إن الإيه إن الإسلام والنصرانية في النهاية حاجة واحدة، وإنه كلها طرق تؤدي إلى الله عز وجل. هذا كفر، والقول بأن الأديان المحرفة يجوز التعبد بها كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. فده من نموذج، لكن هو بيصب في قناة واحدة، وهو أن من سوغ اتباع دين غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم، من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام فهو كافر. دي أحد نواقض الإسلام العشرة، تسويغ اتباع دين أو شريعة غير دين الإيه؟ الإسلام وغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن الأمثلة إيه؟ كثيرة، تمام، ولكنها بتصب في قنوات رئيسية، تصب في قنوات رئيسية. طبعا في كتب زي كتاب إيه؟ مواقف الإسلام القولية والعملية اللي اسمه إيه ده؟ عبد العزيز. وهناك مثلا الشيخ محمد نعيم ياسين عامل جزء مثلا محاولة لتجميع جملة من رؤوس موقف الإسلام. في كتب كثيرة تكلمت عن قضية الإيه؟ الشركيات والمكفرات والأمور المنتشرة في الكفر نحو ذلك قديما وحديثا. وإحنا تكلمنا قبل كده عن الكفر الأكبر وكفر الإيه؟ الأصغر، وقلنا وحنقول برضو باختصار وجيز جدا جدا مش هنطوف العبارة، إن الكفر الأصغر هو شعب الكفر، أو بتعبير أدق هي المعاصي، هي المعاصي التي سماها الشارع كفرا. طب ليه الشرع بيسمي المعاصي كفرا؟ لأن كل المعاصي من شعب الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. يبقى زي ما صدق الحديث من الإيمان، زي ما الكذب من شعب الكفر أو النفاق، زي ما الوفاء بالوعد من شعب الإيمان، زي ما خلف الوعد من الإيه؟ من شعب الكفر أو من شعب النفاق. ماشي؟ فأنت كل شعب الإيمان دخلها في الإيمان، الإيمان بدلنا 60 أو بدلنا 70 شعب، وكل المعاصي من شعب الكفر من شعب الجاهلية، إنك مجون فيك جاهلية. لكن بقى هناك شعب من الكفر تنقض أصل الإيمان، وهناك شعب تنقض الإيمان الواجب، يعني الذي يتركه يكون آثما، لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب هل الزنا ما تكتبش عليه حد الجدة؟ لا، ما تكتبش عليه حد الإيه؟ حد الجدة، بس بينفي الإيمان الواجب، يعني الذي يفعله يأثم. طب ليه سمى كفر وقال لازم الزنا حين يزني وهو مؤمن؟ قال لأن حفظ الفرج من شعب الإيمان، والذين هم لفرجهم حفظوا، قد أفلح المؤمنون، مين المؤمنون؟ كذا كذا كذا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، لغاية والذين هم لفرجهم إيه؟ حفظهم. ده من شعب الإيمان، حفظ الفرج من الحرام من شعب الإيمان، وضع الفرج من الحرام من شعب الكفر. فكل الطاعات من شعب الإيمان، وكل المعاصي من شعب الإيه؟ الكفر. بس هناك ما ينقض أصل الإيمان، وهناك ما ينقض الإيمان الواجب الذي يتركه يأثم. وصل؟ يبقى كلمة كفر دون كفر تطلق على إيه إخواننا؟ كفر دون كفر تطلق على المعاصي التي سماها الشارع كفر. وبنقولها بسرعة كده طبعا، لأن طبعا احنا عملناها في محاضرة خاصة بها، وممكن نبقى نعيدها تاني إن شاء الله في موضوع خاص بها بأمثلة أكثر، عشان في ناس الموضوع عندها متلخبط، يعني إيه؟ ايه بقى الضابط بين كفر اكبر وكفر دون كفر؟ كل ممكن اي حاجه يقعد يقول لك ايه، طب ما ده كفر دون كفر، ده هو ما عندوش الضابط ايه متى تطلق هذه المساله. لا، هي بتطلق في حاله المعاصي التي سماها الشرع ايه كفرا، لكن ليس فيما ينقض اصل من اصول الايه الايمان. عشان كده لما اتكلمنا في قضيه الحاكميه قلنا ما ينفعش اقول الحاكم انه كفر دون كفر، زي ما كثير من السلفيين دلوقتي بايه يقول لك كفر دون كفر دون، وكان هي مساله ما لهاش حدود ولا ضابط. تقول له لا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى الذين يزعمون آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت، سمى إيه؟ سمى طاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طب هو الطاغوت ده اسمه طاغوت وكفر دون كفر؟ ده الطاغوت ده مش كافر بقى، ده منازع لله في ألوهيته، يعني ده إمام من أئمة الإيه؟ الكفر. ده الكفر به شرط صحة في الإيمان، وقد أمر أن يكفروا به. فما ينفعش بحال إنك تجيلي في في في حاجة تنقض أصل الإيمان، وكمان بتتكلم عن من ينازع الله في خصيصة من خصائصك وفي ألوهيتك، وتيجي تقول لي ده كفر ايه انه كفر، يبقى انت مش فاهم يعني كفر. يبقى انت سمعت قاعده وكده مش ايه او حكم، انا وانت مش فاهم اصل المساله جايه ازاي. وصل ناقل يعني سمع قال لك اصل العلماء بتقول كفر ده ما كفر تمام. طب ايه الضابط بتاعها؟ امتى ابني تطلق؟ طب اشمعنى لما اقول لك واحد سجل صنم هتقول عليه ايه؟ تقول عليه كفر اكبر. طب ممكن احد يقول لك كفر ده كفر، ايه الضابط؟ ليه؟ لان هو مش لا يعلم ان كلمه كفر دون كفر بتطلق على المعاصي التي سماها الشارع كفرا. طب ليه الشارع سماها كفرا؟ لان كل المعاصي من شعب الكفر كما ان كل الطاعات من شعب الايمان. وصل؟ انا كده بلوغت بس المساله بسرعه، وطبعا احنا اديناها قبل كده، ممكن ابقى نعدها في محاضره خاصه بها بامثله مستفيضه بما ايه يعمق المساله ويؤكدها ان شاء الله. طيب بس بناخد عنها ايه فكره سريعه. طيب فبنقول يبقى حين اذن عشان نحكم على الشخص انه مرتد يشترط شرطان. ندخل بقى الموضوع، يشترط ايه؟ شرطان رئيسيين. الشرط الاول ان يكون قد وقع في كفر اكبر مخرج من الاسلام. طبعا كلمه كفر اكبر تلاشان لكلمه كفر دون ايه؟ كفر دون كفر. ولذا اشترى عند العلماء اننا لا نكفر معصيه من الايه؟ من المعاصي الا لمن استحلها. وقلنا ايضا ان استحلال المعاصي كفر. ليه؟ لأن استحلال المعصية هو بمنزلة التكذيب بالنص الذي حرم هذه المعصية. يعني لو واحد قال لك الزنا حلال كأنه قال بلسانه أنا مش مؤمن بالآية اللي حرمت الزنا. لو واحد قال الخمر حلال كأنه قال أنا مش مؤمن بالآية اللي حرمت الإيه؟ الخمر. لو واحد جه قال لك إنه يباح بيع الخمر في الأماكن السياحية كأنه قال لك أنا مش مؤمن بتحريم بيع الإيه؟ تحريم بيع الخمر. هو ما قالش باللفظ كده بس نفس المضمون بايه بالظبط. ومن هنا اعتبر الشرع ان استحلال المعصيه كفر. قال الله عز وجل انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما وحرمونه عاما ليطيعوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. النسيء اللي هو تاجيل الاشهر الحرم عن مواعيدها. ربنا حرم أربع شهور حرم فيهم القتال، إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أربع شهور حرم الله فيهم القتال. فهم كان يجوا شهر محرم شهر ذي الحجة شهر من شهر الحرم، المشركين كان يجوا في الجاهلية يقول لك خلاص إحنا هنحل القتال في شهر محرم مثلا، وده شهر حرم، ونستبدل منه شهر صفر، الحرم القتال في شهر صفر. فربنا قال إنما النسيء اللي هو التأكيد ده زيادة في الكفر. طب إيه العلة فيحلوا ما حرم الله؟ زينا لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. زيادة في الكفر لأنهم كفار، ولما استحلوا الحرام ازدادوا كفرا إلى كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى العلة هي فحرمت عليهم إيه؟ ما أحللت لهم. فقال فاجتالتهم عن إيه؟ عن دينهم، أي أزاحتهم عن دينهم. يبقى استحلال الحرام إيه؟ كفر. تحريم الحلال كفر. وصل؟ وإحنا قلنا العلة هو أنه بذلك كأنه كذب النص الذي حرم ذلك الإيه؟ الحرام. والعكس لو حاجة حلال وجه الشخص حرمها بغير دليل شرعي يبقى كأنه كذب بالنص الذي أحل هذا الإيه؟ الذي أحل هذا الشيء. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى الافتراء كذب إيه؟ على الله عز وجل. طيب فبنيجي نقول يبقى الخلاصة ان الشخص لكي يكون مرتدا او كافرا، طبعا احنا ما نتكلمش على الكفار الاصليين، يعني الكفار الاصليين كلهم خلاص كفار جملة وتفصيلا، احنا نتكلم على المرتد الذي منتسب الاسلام وايه، وحنقول انه مرتد بنشترط له شرطين رئيسيين، نشترط له شرطين رئيسيين. الاول ان يكون قد وقع في كفر اكبر مخرج من الاسلام، ونقول كفر اكبر مش معصية. المعصية قلنا لا تكفر بذاتها إلا إذا استحلها. والأمر الثاني أن يكون هذا الرجل مكلفا. طب هو مكلف. بمعنى تعبير أدق يعني ليس عنده مانع من موانع التكليف، ليس عنده مانع من موانع إيه؟ التكليف. طب نقعد بعد الحتة دي، والحتة دي اللي انت لما تيجي تقرا في كتب كتير بقى وفي فتاوى عديد العلماء يقول لك ان احنا ايه فان قيل هل تكفئون فلانا بعينه بعينه قلنا نعم ولكن باستفاء الشروط انتفاء. يعني ايه العباره دي؟ ودي ذكرها طبعا ابن تيميه وابن ابي العز وابن القيم قالك، والبعض يجي يقول لك ايه ضابط تكفير معين وحكم تكفير معين. هي القضيه راجعه لايه؟ القضيه راجعه ان الشخص الذي يترتب عليه احكام في اي حاجه لابد ان يكون شخصا مكلفا، لابد ان يكون شخصا ايه مكلفا. فوجد ما يسمى عند العلماء بشهود التكليف، بشهود الايه التكليف. وفي المقابل عكسها اسمها موانع التكليف، موانع الايه التكليف. زي ما هنبين كده، الشرع جه قال لك ان انت عشان ترتب احكام على الشخص اذا فعل جريمه من الجرائم سواء كفر كبيره معصيه كذا كذا، وهترتب عليه بقى حد جدا حد من حدود تعزير اي حاجه، يبقى لازم يبقى عاقل. طب لا يا عم، طب لو فقد الاهليه رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاث، عن الصبي حتى احتلم، عن المجنون حتى افيق، ادي المجنون اهو، عن الايه؟ عن النائم حتى استيقظ. يبقى هنا بنلاحظ، يبقى بنيجي نقول ان البلوغ شرط، فبنيجي نقول العقل شرط، والجنون ايه؟ مانع من الموانع، ده زوال العقل، زوال الايه؟ العقل. بيجي العلماء بقى، لاحظ الحته دي، خلي بالك فيها. زوال العقل مانع من موانع التكليف. بيجي العلماء يقول لك طب يبقى زوال العقل بقى مش الجنون بس. ركز معايا. يبقى معنى كده ان المعتوه، المعتوه ده مش مجنون خالص، بس عقله مش اهل التكليف. هو درجة اقل من ايه؟ من الجنون. او بيجي له احيان بيجن. يبقى في الاحوال دي مش مكلف. لان المناط هنا هو زوال الايه؟ العقل. بيجي يقول لك ايه طب النائم، لان النوم مظنة زوال الايه العقل. طب الاغماء زوال العقل، كل ده داخل في ايه؟ في زوال العقل. طب قلنا ان العقل شرط من شروط التكليف، طب فقدان العقل مانع من موانع الايه التكليف. وقلنا فقدان العقل له صور، له ايه صور. المجنون دي صورة. طب المعتوه صورة. طب الذي يجن في وقت ويفيق في وقت، وده أحد تعريفات العلماء للمعتوه. بعضهم قال المعتوه الذي يفيق في وقت ويغيب عقله في إيه؟ أو يجن في وقت. وبعض قال هو صورة أقل من المجنون. عندما يغيب عقله يبقى غاب مناط الإيه؟ التكليف. غاب مناط التكليف. طيب النوم صورة من صور ذهاب الايه العقل. طب الاغماء صورة من صور ايه ذهاب العقل. طب نيجي بقى، طالما ان المناط والعلة هي ذهاب العقل، نيجي بقى المسائل ظريفة. طب السكران، واحد شرب خمرا والخمر ازال ايه عقله، هنيجي نقول ان ذهاب العقل معناه ذهاب مناط التكليف. هنا تجد العلماء يختلفون، هنا تجد أن العلماء إيه يختلفون. إزاي ولماذا اختلفوا؟ لأكثر من سبب. السبب الأول الذي قال إن السكر لا يمنع من التكليف، قالوا لأنه أذهب عقله بشيء محرم، أذهب عقله بشيء إيه محرم، والشرع هو اللي حرمه. فالاسم لا يبرر الاسم، الذنب لا يبرر ما ترتب ايه عليه. فده اليه ذهب بعض العلماء ومنهم المالكية. وعشان كده تلاقي القاضي يقول لك ولو واحد قال كفر ان هو سكران ف فانه يقوم عليه الحد. لان عنده ان ده شيء نهى عنه الشرف، هو لما تناول الخمر فالاثم لا يبرر ايه له ما يترتب عليه، يعتبر كده ان هو اللي اذب عقله بايه بنفسه، وبالتالي لو نطق بكفر يبقى مرتد. لو طلق امرأته تطلق، لو اعتق عبدا من عبيده يعتق. ان عنده هو اللي ايه اللي لا يحتج بالاسم على كتسويغ له على اذهاب عقله، لانه عنده الاسم لا يبرر الاسم. بيجي تعرف تاني زي ابن حزم مثلا يقول لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال لك يبقى ربنا بين حتى تعلموا ما تقولون، يبقى معنى كده ان السكران لا يدري او لا يضبط ايه كلامه. يبقى في الحاله دي مش مكلف فيما يقولوه من اقوال. يبقى لو قال كلام كفر وهو سكران فعلا يبقى من ايه كمش عليه حد جدا. لو طلق مراته وهو سكران يبقى ما تطلقش. لو اعتق عبدا من عبديه وهو سكران لا ايه لا يعتق. يبقى كل الالفاظ دي كالمجنون وكالهذيان، ويبقى حينئذ ايه خلاص يبقى مش مكلف في الحاله دي بما يقولون الالفاظ. بس احنا نقيم عليه حد الخمر، حد مش حد شغل ايه الخمر. ويجي يقول لك كمان تعديدا لكلام ايه أقول لك ولأننا لا نجمع عليه حدين أو عقوبتين. هو كفي عليه العقوبة الأولين اللي هي حد الإيه؟ حد شغل الخمر. يبقى ده بيتكلم عن مناط وده بيتكلم عن إيه؟ عن مناط. أو ده بيتكلم عن دلالة. يجي الشافعية يفصله مثلا بين الطرفين، فيقول لك إنه إيه؟ لو أذب عقله بشيء أباحه له الشرع كمان شرب خمرا حال الضرورة فمن اضطر في مخمصة غير متجنف لإثم فذب عقله خلاص ده، أو شرب شيئا لا يعلم أنه خمر فاتضح أنه خمر، أو أذهب له عقله من أجل أمر هام. يعني واحد مثلا هيقطع له رجليه فما فيش وسيلة يذهب عقله إلا أن يسكوه خمرا، فعندهم ان كل هذا ذاب عقله بشيء له وجه دلالة في إباحة الشرع له يبقى معلوش تكليف. ولكن ان اذب عقله عمدا بشيء محرم دون مسوغ شرعا فهو مكلف فيما ترتب عليه. ده رأي الايه الشافعية. تمام. كل ده في اختلاف العلماء مثلا في من ذهب عقله، اللي هو بقى احنا لسه قايلين من شوية ايه ان العقل مناط التكليف وعدم وجود العقل او ارتفاع العقل منع من منع الايه التكليف. يبقى جيهم في الحتة دي اختلفوا ليه؟ اصل عشان في سبب معين ان النصوص الشرعية جاية في ايه في رفع القلم عن النائم وعن المجنون نحو ذلك. اي حاجة تانية عليها قياس، حتى دي قياس مع الفرق، حتى دي قياس مع الايه ان هو اذب عقله بمنحجر، عشان كده حدث كل هذه الايه الاختلافات. تمام. مع ملحوظة ان كل الكلام ده في شأن الاقوال بس مش في شأن الاعمال، خلي بالك حتى دي كويس. يبقى لو واحد شرب خمرا جه طلق قال كلمة كفر والعياذ بالله سب الدين مثلا كذا كذا كذا، ممكن بقى نيجي نقول ايه طب هو بقى كافر ولا على كلام الملكية ولا مش كافر على كلام ابن حزم ولا ايه بالظبط. بس دي كلها في مجال الاقوال، بس مجال الايه الاقوال. لكن لو فعل يعني مثلا قتل وهو سكران، زنى وهو سكران، ماشي، هنا بقى لم ينازع في احد في انه مكلف لانه ترتب عليه المترتب. طب ليه؟ يقول لك لان هو لا يضبط على يعني السكر يؤدي الى عدم ضبط لسانه فقط. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كما قال تعالى حتى تعلموا، لكن الافعال غير الاقوال. وليس زي ما يقول ابن قدامه فان هذا السكران لو قيل له الق نفسك في البحر او ادخل النار لم يفعل. هو ما بيقدرش يضبط لسانه بس، لا استطاع ايه ولذا فإنه باتفاق العلماء لو زنى يحد ولو قتل يقتل. وإلا لو إن إيه لو إحنا قلنا تسقط عنه التكاليف بالكلية، أنا كان بقى واحد عاوز يقتل يروح يشرب خمر يروح إيه يقتل واحد ويروح يذنب واحدة ويقول لك كده براءة أنا مش إيه مش هقام عليها الحد. لا، في الأفعال غير الإيه غير يعني الكلام كله في الأقوال، على أساس إن القول ممكن مخ إيه مبقاش منضبط في إيه في لساني حتى تعلموا ما تقولون. لا تقوموا الصلاة المسلمة حتى تعلموا ما تقول. يعني دي صورة رأينا فيها شوية إيه اختلافات كده، لكن بجملة عامة العقل مناط التكليف ومنع العقل منع من موانع الإيه التكليف. ندي مثال تاني وأخير. طب إيه الأفعال اللي يكفر بيها؟ ندي مثال تاني للموضوع إيه برضك منع من موانع التكليف، يعني شيء يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى زلل العقل. إحنا كثيرا ما نيجي نقول إيه الإنسان هو غضبان، واحد هو غضبان طلق امرأته، واحد هو غضبان سب الدين، واحد هو غضبان قال كلمة كذا وهي كفر، واحد هو غضبان قال كذا. طب الغضب ده منع من موانع التكليف ولا إيه بالظبط؟ انت بتجد شوية اختلافات للعلماء كده. تجد شوية علماء قالك لا الغضبان مكلف، زي ابن رجب الحنبلي قالك الغضبان مكلف بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لا تدعو نهى عن الدعاء عن الاولاد في حالة الايه الغضب لألا يصادف ساعة اجابة فاستجاب لكم. قالك لو الغضبان مش مكلف ما كانش ربنا ممكن ايه يستجيب لي. فعلا ما يقول لك ولأن جمهور الصحابة أوقعوا طلاق الغضبان وقالوا لو لم يقع طلاق الغضبان لما طلق أحد، لأن معظم اللي يطلق يطلق هو إيه هو غضبان. فقال لك أن جمهور الصحابة أوقعوا طلاق الغضبان. جاء بعض العلماء قال لك لا لو الغضب غضب شديد ما يقعش الطلاق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إيه في إغلاق، والحديث رواه أبو داود. طب اختلفوا تفسير الإغلاق، البعض قال هو الغضب كالإمام أحمد والبعض قال ليس هو الغضب. ابن تيمية قال لك لا هو الصحيح أنه هو الغضب بس مش أي غضب، هو الغضب الذي يغلق العقل. ولاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وإغلاق كما تقول أغلقت الباب يعني قفلته، فلا يقال أغلق عقل الرجل إلا إذا أصبح حاله أنه لا يدري ما يقول. أغلقته أنت قفلت مخه، الغضب أغلق إيه دماغه، يبقى مش الغضب لذاته وقت، يبقى إيه الغضب أدى إلى إغلاق رأسه. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فيه غضب، قال فيه إغلاق، والإغلاق يعني قفلت الحاجة أغلقتها، يعني تقول أغلقت الباب. يبقى الغضب الشديد الذي يغلق العقل هو مش ده اللي بيقول ايه، زي اللي عنده هزيان كده. يبقى بعدك يبقى الغضب هنا يؤدي الى اذهاب العقل. يبقى نقدر نقسم الغضب الى مراحل. مرحله الغضب التي تجعل الشخص يسور ولكن هو فاهم بيقول ايه ويضبط لسانه، يعني هو في حالة ثورة غضبية أو هو هايج أو كذا بس فاهم بيقول إيه، فعقله إيه موجود زي غضب خطبة الجمعة مثلا، فعقله موجود وفاهم بيقول إيه، ده مكلف. وفي حالة قد يصل الغضب إلى مرحلة شديدة جدا جدا جدا بحيث يخلي الإنسان بيهزي بالكلام، وممكن حتى يجي تقول له أنت قلت كذا، يقول ما يهدى بقى يقول لك أنا مش فاكر ما. وصل به الغضب إلى أنه أغلق عقله، أفل إيه يعني أصبح كالمجنون كالهزيان، هو ده بقى لا طلاق ولا عتاق فيه إغلاق. يبقى إحنا فهمنا بجملة عامة أن العقل إيه مناط التكليف، وذهاب العقل هو منع من موانع إيه التكليف. تمام. وطبعا إحنا لما نحكم على مكلف الأساس فيه أنه عقل، لما يظهر معانا بقى ان هو مجنون بصوره معينه، ان واحد يقول لنا على فكره اللي بتتكلموا عليه ده مجنون، ده على فكره لما جه قال اللفظ المكفف ده كان ساعتها بيتخانق وكان غضبان جدا جدا جدا جدا ومش فاهم بيقول ايه. وجينا نراجعه فعلا بصينا انا مش فاكر حاجه. وكذا في الحاله دي يبقى نراجع ايه موقفه، لكن الاساس انه ايه انا مكلف. يعني مش كل واحد هيجي واحسن واحد قال كفرا نيجي نقولها مش هنحكم عليه، لا ليست هكذا. مش هنحكم عليه ده لما يذكر لنا حال معين نفهم الحال ده ان كان عنده مانع من مانع الايه التكليف. اصلا مش هنيجي نقول ايه لا اصل احنا ما نعرفش عقل المجنون، ما الاصل ان السؤال يكون عن عقل ده الاصل. لما بقى ياتي السؤال ويجي الشخص يقول على فكره اللي احنا بنسالكم عليه ده بيجي له حاله بيغيب فيها عقله، بيجي له حاله نفسيه بتخليه عامل زي المجانين، كان سكران فمش. فالمقصود ان احنا قلنا مثلا ان العقل شرط من شروط الايه التكليف، وزوال العقل او عدم وجود العقل مانع من موانع الايه التكليف. ومنه صور، ومنه صور قد تكون كما قلنا هي الجنون، هي العتة، هي الاغماء، هي النوم، هي شرب الخمر على التفصيل الايه الخلاف السابق والمناطق الذي المناطق التي تحدثنا عنها. قد تكون هي الغضب الشديد، ليس الغضب لكونه مانعا لذاته ولكن لكونه يؤدي الى زوال العقل في بعض الاحيان، في بعض الاحيان. ويبقى معانا بجمله عامه ان عدم وجود العقل مانع من موانع الايه التكليف. يبقى العقل شرط للتكليف، زوال العقل مانع من موانع الايه التكليف. بنيجي ننزل على الواقع شويه معلش، وبنقول بنأكد تاني انه احنا الاصل ان الاسئله على المكلفين تكون على افتراض التكليف. يعني ما حد يجي يقول واحد قال كفرا كذا، ما نجيش نقول له ايه احنا مش هنكفره ليه عم، نقول له احتمال يكون مجنون. لا، ما هو بداهي من المفترض انه يسال عن عقل. لو كان هناك مانع هو لازم يذكره، لكن مش هنقعد نفترض ايه يمكن ويمكن، لانه ايه الاساس ان السؤال عن المكلفين. لما توجد حالة معينة بقى يجي يقول لك على فكرة هو لما قال هذا القول كان ساعتها في مشاجرة، ولما كان في مشاجرة غضب غضب شيء جدا فقال هذا القول المكفر، او قال انت، او على فكرة اللي هو قبلها كان راح خد له حتتين بانجو فهلوس. لما يجيب لنا حاجة معينة نقدر نبني عليها ايه فتوى استثنائية او ننظر هل هذا يمنع ام لا يمنع، لكن اصلا انه يسأل عن ايه عن مكلف. زي ما نبقى نذكر بعد كده مثلا ان من قال كفرا عامدا فهو كافر. طب جه واحد قال لك ايه ده قال كلمه تحتمل ان تكون كفرا او تحتمل ان تكون كفرا، لا لما نعرف بقى ان هي تحتمل يبقى نراجعها، لكن لو كانت كفرا صريحا يبقى ايه يبقى الاصل انها مكفره. يبقى مثلا احنا عندنا هنا العقل شرط من شروط التكليف، عدم وجود العقل مانع من موانع الايه التكليف. طيب نتكلم عن موانع اخرى زي ايه؟ زي الاختيار شرط من شروط التكليف، شرط من شروط التكليف. الاكراه مانع من موانع الايه التكليف. فاذا احنا عالجنا مثلا مثال بسيط، طبعا انا بعالج دلوقتي باجمال عام بس بما يبين المساله دون اخلال، لكن ممكن نجيب الكتب ونقرا ايه اقوال العلماء، بس احنا عايزين نقدم حاجه وسطيه ما نطولش فيها جدا ولا نخلها على يعني نخل بقى، بس نبقى فاهمين ايه المسألة كيف تبنى عند العلماء وكيف تستنبط من الأدلة دون إخلال بإذن الله سبحانه وتعالى، بس مع تبسيط وتسهيل. كما عالجنا هذه النقطة هنكمل بقى ايه قضية الاختيار والإكراه، قضية القصد وعدم القصد، وحنقول الفرق بين الخطأ القصد بمعنى عدم القصد بمعنى الخطأ وعدم قصد الكفر الفرق بينهما. هنتكلم عن قضية العلم والجهل، هنتكلم عن قضية احتمالية اللفظ، هنتكلم عن ما يسمى بموانع التكليف أو موانع التكفير سميها كما تسميها. وإن شاء الله إيه في النهاية نختم بقى الموضوع إيه التكفير معين. كل نقطة هنعالجها مع بعضنا كده إيه واحدة واحدة إن شاء الله. نقف عند هذا القضية بإذن الله.